سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وهم نائمون وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون قالوا إنا لضالون فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أن يبدلنا خيرا منها قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها يبدلنا خيرا منها قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أن يبدلنا خيرا منها عسي ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون